قال له كده تفرط فيه ببساطة كده. الراجل كان هتجنن يعني، بيقول انا هيحصل لي لوثة يعني، تفرط فيه؟ هو انا سهل عندك بالنظام ده؟ اول ما اقول لك تطلق ومطلق ببساطة كده وبتاع. دي امرأة دي انا بالله عليكم يعني عايز احتكم للنساء مش احتكم للرجال. الست دي توصيفها ايه؟ شوف عائشة رضي الله عنها تدور ده في الحوار زي ما حصل برضو في واقع حكيها ان شاء الله في المرأة، في المرأة السابعة. فدي امرأة آمنة من غضب زوجها، تشعر بشيء من الجسور الدفء والود انها تتكلم بما تريد وتعلم ان زوجها لن يفهمها خطأ. ده وصفته احسن وصف، زوجي كليل تهامة لا حر، مش حار اول ما كلمه كنا لايه خلاص شعل النار، ولا قر مش بارد قوي اقعد انفخ فيه كأنه بيتكلم حيط، لا لا ده ولا ده، ولا مخافة ولا سآمة، ما بخافش من حتى لو غلط عارف انه سيشملني بعفو وحسن ظنه، ولا سآمة كلامه جميل مهما يقعد يتكلم للصبح يقول له قاعد قاعد وحده. فده امرأة زوجها زوج مثال. نعم في اتصالات؟ طيب ماشي. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمع شيخ ابو اسحاق. اي نعم. حضرتك كنت عايز اعرض على حضرتك مشكلة. والدي والدتي متزوجين بقالهم 30 سنة، والدتي هي اللي كانت قايمة على رعاية البيت وهي اللي شايلة المسؤولية في كل حاجة، يعني هو تقريبا ما عرفش اي حاجة غير انه بيشتغل وخلاص. وبعدين في الايام الاخيره دي حصل لها حادثه وكسر في الحوض، وبس قامت منه الحمد لله، بس هي بتعرج يعني. ومن ايام كده دخلت المستشفى من شهرين كده ولسه في المستشفى. فوالدي اليومين دول كل شويه يقول هتجوز هتجوز، واحنا شايفينه يعني هو ما يصحش انه يتزوج. اولا عقليا لانه قبل كده كان عامل حادثه، كان نظيف في المخ، والحكايه دي اثرت على الفهم والكلام عنده. وماديا ما يقدرش، وكل شويه يقول هتجوز هتجوز. ووصل الامر ان هو راح لمرات خالي وزوجها موجود، راح يطلب منها الزواج، وراح لجيران هنا وجم قالوا لنا ان هو عمل كده. وبيتفرج على التلفزيون دايما، يتفرج على الاغاني والافلام والحاجات اللي يعني هي مش كويسه، ويسمع اغاني وكده. وبنحاول نقول له كده حرام ومش عارفين، ما بيسمعش لينا وبيحس ان احنا بنكرهه. واحنا متضايقين من التصرفات ديت ومش عارفين نبعدوا عن الموضوع ده ازاي، ومش عارفين نتصرف معاه ازاي. هل احنا غلطانين ان احنا مثلا عايزين نمنعه عن الزواج او كده؟ وهل واحد في عقله او كده يصرف ان هو يتزوج بامكانياته الماديه ديت؟ فمش عارفين نعمل ايه. نعم نعم اي نعم. الحقيقة يعني هذا الوالد طبعا بما اسمعه من الكلام لا يصلح ان يتزوج، لكن انا اعتقد ان المسألة لها جانب اخر ربما اهمله الاولاد لطول العهد بمرضه. هذا الوالد يحتاج الى حنان، يحتاج الى حنان، يحتاج الى من يرعاه. ربما ضج الاولاد منه لكثرة تصرفاته اللي هي المشينة، طبعا نظرا لمرض يعني. السائلة تقول ان هو حصل له شيء في المخ وان تصرفاته غير موزونة، فمثل هذا يحتاج الى من يرعاه. يعني اذا كان احنا بنبذل معه الحنان قبل ذلك بصورة طبيعية، ينبغي ان نبذل معه الود والحنان ونظهر الاهتمام به، لان الرجل الحقيقة اذا اراد ان يقدم على زواج بمثل هذا فقد يدفعه انه يشعر انه لا قيمة له في الحياة، فيريد ان يكون له قيمة عند اي انسان. انا الذي ارى لا يزوج ليه؟ لان هو يعني سيجني على المرأة التي سيتزوجها، وانا ما اظن يعني ان حاله بهذه الصورة قد يخفى على من يتقدم. ممكن نريحه بالكلام يعني، ممكن نريحه تريد ان تتزوج خلاص تقدم، وممكن نسبق يعني الوالد الى الناس اللي هو سيتقدم اليهن ونبين لهم حقيقة الامر، لانه لا يحل خداع المرأة القادمة. لا سيما وانا اسمع ارجو ان اكون فهمت فهما صحيحا ان هو تقدم لامرأة متزوجة، يعني هي متزوجة ومع ذلك تقدم اليها، مما يدل على ان عقله ليس بالمستقيم.

وبعدين تطيل نفسك ايضا في التعليم، مش على طول تاخدها، لا عظ الاول ويكون عندك رفق ويكون عندك محبة، لكن المرأة فعلا تستقيم. عمال تعظ وتقول لها ما تحطيش المكان لحاجة فلانية، انا لما بحب ادخل بيت مش عايز اشوف الجزمة في وشي، انا تليم علقها في وشي جزمة مثلا، ادخل اول ما ادخل اتكعبل في شنط العيال واتكعبل في جزم العيال وكبل، حط الجزمة في الجراج يعني رصيهم كده جنب بعض ولا بتاع، على الولد شنط العيال، الولد لما يجي المدرسة ومرمي الشنطة بتاعته ورا الباب ليه؟ ما تعلم الولد النظام. انا بقى شغال بقى على طول كده على طول، والست بقى ولا هي هنا، كل ما ادخل لازم اتكعبل واقع على وشي واخد لي غرزتين ولا بتاع الكلام، يا ست الشنط العيال ما الست برضه مفيش فايده، برضه غبيه، برضه مش عايزه تسمع الكلام بتاع. يبقى خلاص ننتقل لايه؟ للمرحله الثانيه، الهجر بقى. وانا اقول بصراحه اقل الرجال هو الذي يستطيع ان يهجر في الفراش، لو استطاع الرجل ان يهجر لتأدبت المرأة، لكن الرجل على طول لان الهجر تبقى مسألة بالنسبة له صعبة، يطلع من الوعظ للضرب ويتجاوز مسألة الهجر. لا احنا ناخدها كما يعني رتبت في كتاب الله عز وجل، نعظ الاول وبعدين نهجر في الفراش. والهجر في الفراش تخلي الجثة موجودة برضه، يعني مش تروح اوضه تانية ولا بتاع، لا لان هذا امر تو ما الجثة تختفي خلاص الست بتستريح وخلاص، وطالما انه مختفي خلاص لا تكون موجود، واهجرهن في المضاجع مش من المضاجع. تمام؟ اذا بقى ده ما نفعش مع الست وهي عنادية ورصة بقى كالصخر الاصم، ما فيش غير الضرب. طيب الضرب ده بقى شكله ايه؟ الضرب ده مش ان انا احضر نبوت ولا احضر كرباج ولا اعلق كده مشناء واربطها من رجليها ورجليها فوق ورأسها تحت والكلام ده، اقعد اضرب واخبط وارزع، لا احنا قلنا ضرب الاستصلاح مش ضرب الانتقام. صفة الضرب بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر ابن عبد الله في حجة الوداع لما خطب المسلمين في حجة الوداع، وقال استوصوا بالنساء خيرا، ثم قال واضربوهن ضربا غير مبرح، ضرب غير مبرح يعني ضرب خفيف، ضرب خفيف يعني سواك مثلا، بس ما يكونش السواك نص عصاية مثلا نص نبوت، يعني ساعات كده واحد يحط السواك كده تبص يطالع كده ايه ده، يقول لك ليه فيه مقارب اخرى، منه بيستك كده وبتاعه، منه برضه بيستخدمه في مسألة الايه التأديب والكلام ده، لا الضرب يكون ضرب خفيف، ضرب ايه خفيف. في سنن ابي داود من حديث اياس بن عبد الله بن ابي ذباب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تضربوا اماء الله، نهي. فطبعا كان في ضرب قبل كده، فلما جاء الامر لا النهي ولا تضربوا اماء الله فامتنع الصحابه عن الضرب، فالنساء نشزوا بقى ما هو خلاص في بقوا في مأمن، فلما طبعا حصل بقى مخالفات والكلام ده والرجاله مش عارفين يضربوا، ما في نهي اهو النبي عليه الصلاه والسلام، جاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله زائرنا النساء على ازواجهن، زائرنا استأسدنا يعني على ازواجهن، واخذوا بقى النهي النبوي بقى وحجه وكده، فرخص صلى الله عليه وسلم في الضرب، فما بقي بيت الا ضرب، رجعوا بقى ايه باثر راجع، فطاف ببيت النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهم يشتكي زوجه. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام علق وقال ايه على هذا، قال لقد طاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشتكي زوجه لا تجد أولئك خياركم. طبعا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو أسوتنا جميعا قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وما كانش يضرب أبدا صلى الله عليه وسلم إلا إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث الصحيحين ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن تنتهك حرمات الله. وأنا لا أذكر في يعني ما قرأت من السنة على مدار العمر المتقدم الطويل أنني وقفت على موقف ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه إحدى زوجاتي إلا في مرة واحدة، وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا، يعني إيه رويدا رويدا بشويش كده يعني خفة بهدوء شديد،

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.